الراحم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ده الرحمه دي تخلق باخلاق الحق، والنبي بيقول تخلقوا باخلاق الله. طب ايه؟ وانما هل الرحمه بتاعتي زي رحمه ربنا؟ لا، زي ما قلنا الخلق ما زي خلق ربنا. هو خلق، قلنا انه جاب كوبايه وايه وعملها من الرمل وبقت كويسه كده ويشرب فيها وبتاع، يبقى خلقها اوجدها من عدم، يبقى خلقها. بس احنا قلنا بقى ربنا خالق من نوع اعلى، لان انت خلقت عن موجود والله خلق عن معدوم، وانت خلقت ما لا يتفاعل ويتناسل وهو خلق ما يتفاعل. طب هات لي كوبايات كده جمعها ويا بعض عشان يقول ادولنا الايه، شويه كوبايات صغيره كده ما حصلش حاجه، ويعملها تفضل على زي ما هي، تجمد على ما هي عليه، ما تكونش صغيره وتكبر، لا. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. عملنا له إيه؟ هو كان بيشتكي الضر وكان في قلة من الأهل ملوش عزوة، أم هو كشف عنه الضر وعمل له إيه كمان؟ يبقى لما استجاب الدعوة أجاب أعطى إجابة دعاء، وأعطى إيه؟ نافلة لم يدع بها كمان، زي وإيه إسحاق إيه ويعقوب نافلة. رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. إيه يعني ذكرى للعابدين؟ عشان كل عابد حين يخلص عبادته لربه يعلم أنه إن مسه مكروب ولجأ إلى الله من الممكن أن هو يعمل له الإجابة بتاعته، ممكن يديله فوق الإجابة إيه كمان. نعم، نموذج يعني. وإسماعيل بس مسه كده بالاسم بس، وإدريس بالاسم بس، وزلكف كل من الصابرين. الله، كأن الصبر دي حيثية يرسل الله من أجلها رسول، الحيثية فيه. ما قال لك ايه يا اخي؟ بس خدها باسماعيل بس. طب اسماعيل الا في ذاته صبر على ان يذبحه ابوه برؤيا، في اكثر من كده ايه بقى؟ وافق افعل ما تؤمر وابوه هيذبح بمجرد رؤيا، وبعد ذلك عاش في واد غير ذي زرع وتحمل. طب هو صغير ما كانش يعرف، لما كبر كده ما شافش حته فيها شويه زرع كده ويرجع زي الناس اللي مش عارف ايه؟ لا، ما دام عند البيت ليقيم الصلاه قال ما اقدرش اروح، ما دام قرب منها ليقيم الصلاه ابقى تأبي عن اقامه الصلاه، يفضل هنا. وسب النعيم والشم والزروع والثمار والاشياء اللي كل الناس كانوا يتحدثوا بيها، ومع ذلك ظل فين؟ ظل في مكانه. يقوم ربنا يقول له ده انا حديك احسن من الثمار واحسن من مش عارف الايه واحسن واحسن واحسن واحسن، يكفي أن أوجد من ظهرك محمد بن عبد الله. في ثمرة ألذ أحسن من كده بقى، بس بزيادة كده أول. وإسماعيل وإدريس. إدريس ده الجيل الخامس من آدم، اللي بعض العلماء قاعد يقول لك ده هو إيه إيرونوس ولا هو مش عارف إيه، إيزوريس ولا هو مش عارف إيه، كلام زي ده. ما نعرفش إحنا هو ربنا قال عليه كده وبس إدريس. بس السير قال أن إدريس أول من علمه الله أنه يخيط الملابس، كانوا الأول يجيبوا جلد ويستروا به إيه عورتهم وبتاع، وأول من عمل أنه يغزل الصوف، وأول من شاف يعمل النجوم يشوف النجوم كده ويعرف الاتجاه هنا ويروحوا لتعالم الناحية دي ومش عارف إيه وبتاع وعجلي. وأول من خط بالقلم، في اسمها أوليات إدريس، أوليات إيه إدريس. وذا الكفل، الكفل هو الحظ والنصيب. طب سموه ذو الكفل ليه؟ هو ده ابن ايوب، ويظهر ايوب كان له اولاد كتير، انما ربنا خص الولد ده منهم بانه يديله رساله، يبقى اداله الايه الحظ. الحظ جه فيه كده اسمه ذا الايه ذا الكفل، زي الحظ زي الايه ذا الحظ، يعني ان هو الوحيد اللي ايه ربنا خده من ذريه ايوب واداله الايه وداله النبوة. هناك الآية بتاعت الكفل في القرآن ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم ايه كفلين من رحمته.